يا بالزهراء بدني روحي في دلك في دلك يا بالزهراء بدني روحي في دلك وتكرم وأملني فضلا شاجي الفاني فالصالح.